فعندما نسأله متى يسجد من خلف الإمام؟ تفضل. نعم أحسنت، يسجد إذا سجد إمامه، فإذا سجد الإمام ووضع جبهته في الأرض سجد بعده المأموم ولا يبادره في السجود، يبادر إمامه في السجود، وإنما هذه السنة. فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، وفي بعضها حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، وهذا أوضح في انتفاء المقارنة كما يقول الحافظ. فلا يقارن الإمام في سجوده ولا في غيره من الأفعال، وإنما يأتي بها عقبة كما تدل عليه الفاء التعقيبية، فإذا سجد فاسجدوا، وجاء هذا موضحا في حديث البراء فإذا سجد فاسجدوا، هذا الحديث فيه إجمال ولم يأتي فيه بيان الوقت، وقت سجود المأموم. فلذلك احتاج البخاري أن يذكر حديث البراء لأنه كالتفسير لحديث أنس وكالبيان لحديث أنس، أي بيان الوقت الذي يسجد فيه المأموم. فإذا استفدنا سنة من سنن الصلاة، وأن المأموم لا يحني ظهره حتى يقع الإمام ساجدا ثم يقع بعده المأموم، فلا يقارنه في الفعل. وأعظم من ذلك وأشنع من ذلك المسابقة، أنه يسبق الإمام، فهذه أشنع من المقارنة كما سيأتي ذلك في الباب الذي بعده. وهكذا ذكرنا أيضا كلام ابن الجوزي رحمه الله الذي خطأه فيه أهل العلم، وأن المأموم يشرع لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، هذا غير صحيح ولا يستفاد من الحديث أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام، فإذا تمه الإمام شرع المأموم، فهذا ينافي المتابعة، وهذا لا ينعقد به السجود لأنه أتى به بعده، فإذا تعمد بطل صلاته، إذا تعمد هذا بطل صلاته عند جماعة من أهل العلم منهم الظاهرية، وهو قول ابن عمر أنه إذا تعمد المخالفة وترك الإمام حتى يسجد ثم يرفع ثم سجد فهذا يخشى على صلاته من بطلان. فابن عمر وكذلك الظاهرية يرونه بطلان صلاته، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله اختار هذه الرواية شيخ الإسلام، وأن صلاة المتعمد متعمد المخالفة باطلة، والجمهور يرون أن صلاته صحيحة مع الإثم. هذا حاصل ما تقدم معنا، مع أيضا ذكر بعض الفوائد التي ذكرت، ومن ذلك وهو غير كذوب، حدثني البراء وهو غير كذوب، هذه الصيغة من انتقدها في حق الصحابة؟ يحيى بن معين أحسنته، وأنه قال هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك في عدالته، والصحابة كلهم عدول، فلا يؤتى بهذه العبارة مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإنما تستعمل تستحسن مع المشكوك في عدالته، والصحابة غير مشكوك في عدالتهم حتى يؤتى مثل هذه العبارة. والصحيح أن هذه العبارة صحيحة، ونفي الكذب عن البراء صفة مدح لا صفة ذم، ونفي صفات السلوب من المدح، وقد مدح الله سبحانه وتعالى نفسه بنفي صفات السلوب والذم عنه، فنفى عنه السنة ونفى عنه الظلم ونفى عنه اللغوب ونفى عنه غير ذلك من الصفات، وأهل السنة يثبتون من ذلك أو يثبتون هذا لله سبحانه وتعالى عن يثبتون الضد من ذلك، وأن نفي مثل هذه الصفات صفات السلوب يدل على كمال الضد. فإذا هذه الصفة التي أتى بها واصفا البراء بها هذه صفة مدح، حدثني البراء وهو غير كذوب، وقد قال النووي رحمه الله معنى هذا الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه، فهذا معناها، فهذه صفة مدح عظيمة يعني ضدها صفة مدح مستفيدة من إطلاق هذه. قال رحمه الله قوله باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، وهذا الباب ذكره بعد الباب المتقدم، باب متى يسجد من خلف الإمام، وتقدم معنى وجوب متابعة الإمام في الأفعال الظاهرة إلا الجلوس إذا جلس الإمام فداء فإنه لا يتابع، وهكذا إذا جلس في أثناء الصلاة لا يتابع على جلوسه، وأما بقية الأفعال الظاهرة فإنه يجب أن تقع بعد الإمام، هذا هو الأصل، فإن وقعت مقارنة للإمام مقارنة للإمام فالصلاة صحيحة، ولكن إذا وقعت قبل الإمام أو بعد انتهاء الإمام من هذه الأذكان هل تصح الصلاة أم لا، هذا الذي تقدم الخلاف فيه. فهذا الباب فيه التحذير كما سيأتي ذكر الحديث بعده وتحته من رفع الرأس قبل الإمام، ويفهم منه وجوب متابعة الإمام وأن لا يسبقه المأموم في أفعاله الظاهرة. وقوله باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام أي من السجود أو الركوع، فالحديث يشمل الاثنين وليس مقصورا على السجود فحسب، بل يشمل هذا وهذا، فإن العلة تقتضي ذلك، وإنما ذكر السجود أو ذكر السجود من باب الاكتفاء كما هو معلوم من لغة العرب، ربما يكتفى بشيء ويترك آخر، أعني يترك ذكره، وهذا من هذا الباب، وإلا يشمل الركوع ويشمل أيضا كذلك السجود، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام سواء كان في السجود أو في الركوع، فهذا يشمله الحديث، والباب كذلك أيضا فيه إطلاق، فعلى هذا الاقتصار على السجود في الحديث إنما هو من باب الاكتفاء، وباب الاكتفاء سائغ في لغة العرب، سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، تقيكم الحر والبرد، ولم يذكر البرد وإنما ذكر الحر فقط، وهذا من باب الاكتفاء بأحد الأمرين المتقابلين ومنهما ذكر. وإنما لم يعكس أي لم يكتف بالركوع وإنما اكتفي بالسجود فقط، لأن السجود أعظم، السجود أعظم في إظهار التواضع وإظهار التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهكذا به يكون العبد أقرب من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلذلك اكتفي بالسجود ولم يكتف بالركوع، لأنه قد يقول قائل لماذا لم يؤتى بالركوع يكتف به وإنما ذكر السجود في الحديث كما سيأتي، ذكر السجود في الحديث كما سيأتي، فيقال السجود أعظم من الركوع، ففيه إظهار التذلل والخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى والتواضع له أكثر من الركوع، لذلك كان قرب العبد حال سجوده أعظم من قربه في غيره من أمور الصلاة، كما في نص الحديث السالف الذكري أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والبخاري يشير إلى هذا الذي ذكرناه، أعني ما أشرت إليه من الاكتفاء، وأن الباب يشمل ذا وذاك، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ولم يقل في السجود أو في الركوع لأجل أن يشمل الأمرين معا، فلا يجوز رفع الرأس قبل الإمام لا في الركوع ولا في السجود، والحديث ذكر فيه السجود فقط، وقد علمت العلة في ذكر السجود وأن هذا سائق ويكون من باب الاكتفاء، ولأن السجود أعظم فاكتفي به ولم يذكر الركوع فيكتفى به. قال رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهان، تفضل أبو محمد أحسنت الأنماطي البصري، قال حدثنا شعبة، وهذا مشهور جدا، ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، من هو أول من فتش عن الرجال في العراق؟ شعبة أحسنته، فهو أول من فتش عن الرجال في العراق عناية بحديث رسول الله حتى يتميز صحيحه من سقيمه، وهذا علم مهم جدا اعتنى به علماؤنا، وبحثوا عن توثيق الرجال وعن ضعف الرجال، وخرجوا لنا بتصحيح السنة وإخراج ما تعلمون من الشوائب التي علقت بها وأدخلت فيها وليست منها، عن طريق هذا العلم المهم عرفوا الحديث صحة وضعفة، لذلك اعتنوا به وتكلم فيهم من أجل هذا، وأنهم يتكلمون في الناس ويكذبون ويطعنون إلى آخر ذلك مما صبر لأجله أو لأجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبالوا به، صبروا لأجل السنة ولم يبالوا بهذه الطعونات فيهم، والله حفظ بهم الدين، عرفوا أن فلانا كذاب فردوا حديثه وأن فلانا ثقة قبلوا حديثه. هذا هو الأصل، ما لم يكن شاذا وما لم يكن المتن منكرا، وإلا الأصل هو قبول حديث ثقة. قال رحمه الله: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أبو الحارث، أحسنت، القرشي أحسنت، أو الجمحي، أبو الحارث الجمحي وهو مدني أيضا وسكن البصرة، مدني سكن البصرة في الأصل، وهو مولى عثمان بن مضعون كما ذكر ذلك بعضهم. محمد بن زياد أبو الحارث الجمحي المدني. قال سمعت أبا هريرة، ما اسمه عندك يا ولد؟ ما اسم أبي هريرة هذا الصحابي الجليل الذي يتكرر معنا في كتب السنة، فلا يكاد كتاب سنة إلا هو يروي أحاديث هذا الرجل العظيم، يعتبر رجلا عظيما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن لابد نعتني به كما اعتنى الناس أو كما اعتنى هو بحديث رسول الله، نعتني به. من قال له؟ أخوه. لا بس عبد الرحمن من؟ أبو هريرة، نعم، لكن ما اسمه؟ أحسنت، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أحسنت بارك الله فيك، فهو صحابي جليل ومن طعن فيه فهو على غير السبيل، رضوان الله تعالى على أبي هريرة، حفظ لنا سنة رسول الله، يحفظ أكثر من 5000 حديث، حافظ الصحابة رضوان الله تعالى عليه، اجتهد في نقل هذه السنة، دعا له رسول الله بالبركة في الحفظ فلم ينس شيئا، بعد أن دعا له رسول الله لم ينس شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل. طعن فيه الرافضة وطعن فيه غير الرافضة من الزائغين، والسبب في طعنهم فيه لأنه روى أحاديث تهدم بدع أولئك المبتدعة، فطعنوا فيه وأنه كذا وأنه كذا إلى آخر ذلك من الافتراءات التي سيسألون عنها يوم القيامة. روى حديث المصرة أو المصر، نعم حديث المصرة صح، المصرة أحسنت، روى حديث المصرة وهو في الصحيحين، ومع ذلك طعن فيه بعض المتعصبة، لماذا يروي حديث المصرة وأنها ترد وشيء من التمر، ترد وشيء من التمر يرده من اشتراها إذا لم يرغب فيها، يردها ويرد معها شيء من التمر لأنه استعمل الحليب، إذا وجدها مصرة يحبس اللبن فيها أياما ثم يخرجها إلى السوق فيراها المشتري ما شاء الله الثدي مليء بالحليب فيظنها حلوبا حلوبا يظنها حلوبا فيغتر بذلك الثدي الذي قد صره صاحبه وجمع اللبن فيه ثم يخرجها إلى السوق فيبيع مصرة، وليس هذا كما يراه الناظر، وإنما أراد التغرير، فهذا بيع غرر، فإذا تبين المشتري بعد ذلك أنه مصرة وقد جمع حليبها وليست حلوب فله أن يرد هذه المصرة ومعها شيء من التمر، له أن يرد ذلك. فطعن فيه بعض الأحناف لأنه لم يوافق المذهب، وطعن فيه بأنه كذاب، أن هذا كذب وأن أبا هريرة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مجلس عام استدل عليه بعض الناس وأن رسول الله يقول كذا وكذا في المصرة، فقال معنى كلام دعك من أبي هريرة معنى أنه كذاب، فنزلت حية من السقف نزلت حية تدافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من السقف، وتجري بعد ذلك الحنف المتعصب وهو يجري وهي تجري بعده، والناس يقولون له تب إلى الله تب إلى الله، قال قد تبت إلى الله، تركته الحية تركته الحية ورجعت ولم يروها بعد ذلك. أنزلها الله سبحانه وتعالى دفاعا عن أبي هريرة. يا ويح الرافضة، بل أقول يا ويل، فإن ويح في الأصل تستعمل للترحم، فيا ويل الرافضة ويا ويل من يطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا أبو هريرة تاج أهل السنة وتاج أهل الإسلام، وهم يدعون له لأنه نقل لنا سنة رسول الله واعتنى بهذه السنة العظيمة واستفدنا من أحاديثه أحكاما كثيرة، ثم يطعن فيه هؤلاء الزنادقة الرافضة وبعض المنحرفين أيضا يطعنون في أبي هريرة الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أن الله سبحانه يحببه إلى المؤمنين، فلذلك حببه إلينا ولله الحمد، لعل هذا من علامات خير فينا وأننا من أهل الإيمان، ولا شك ما نشك في ذلك، ما عندنا شك أن مثل هذا يدل على علامة إيمان في الرجل، والناس تتفاوت في الإيمان، فنحن نحب أبا هريرة والزنادقة يبغضونه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له أن يحبب إلى أهل الإيمان، فمن كان يحب أبا هريرة فليبشر بالخير، فإن رسول الله دعا أن يحبب إليه ربنا أهل الإيمان، أهل الإيمان، فحببه إلى من شاء من خلقه، فأهل الإيمان أجمعون يحبون أبا هريرة، والزنادقة الفجرة يكرهونه ويبغضونه جدا، للعلة السالفة الذكر أنه روى حديث تهدم بدع هؤلاء الزنادقة. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا شيء مما يذكر عنه، وهناك أشياء كثيرة تتعلق بهذا الرجل العظيم وبهذا الصحابي الجليل، ويريدون أن يذكروا من مثالبه أنه يقول الجلوس على الجبل أسلم، والغداء أو العشاء مع معاوية أدسم، أنه جبان حق أكل، يعني يجلس في الجبال يقول ما أقاتل مع علي ولا أقاتل مع أحد، فالجلوس على الجبل أسلم، ويذهب عند معاوية ويأكل، والطعام مع معاوية أدسم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من الافتراءات التي ينقلونها عن أبي هريرة وأنه يقول ذلك، حاشا، فهو يعتزل الفتن، اعتزلها هو وغيره من الصحابة. أسامة يقول يعني والله إنك لأحب الناس إلي، ولو كنت في شدقي أسد بين شدقي أسد لأحببت أن أكون معك بين شدقي الأسد، ولكن هذا أمر لم أره، لكن هذا أمر لم أره، أي ما أرى القتال بينكم، هذا أمر ما طاب يعني ما طاب لنفسي، ورأى أنه خطأ من الأخطاء أنكم تتقاتلوا فيما بينكم، لكن هذا أمر لو كنت بين شدقي أسد أحببت أن أكون معك، سيلتقمهم لكن يقول أحببت أن أكون معك، أما هذا الأمر فلا أراه. وهكذا غير ابن عمر وغير عن غير أسامة بن عمر وجماعة اعتزلوا الفتنة اجتهدوا في ذلك، والذي عليه أهل السنة أن عليا كان مصيب في جميع حروبه رضوان الله تعالى عليه، أنه مصيب في جميع حروب التي خاضها، سواء كان الجمل أو غير الجمل، صفين كلها أصاب فيها، ومما يدل على إصابته في بعض الحروب أن عمارا تقتله أو تقتله طائفة الفئة الباغية، أن عمارا تقتله الفئة الباغية، فهذا يدل على أن عليا كان مصيبا في حروبه رضي الله تعالى عنه. وتلك فتنة كما تعلمون، وقد قال بعض السلف صان الله سيوفها أو صان الله سيوفنا منها فلنصن ألسنتنا منها، تلك فتنة ما ينبغي الخوض فيها، ولكن لأنه ذكر مثل هذا عن أبي هريرة وأنه اعتزل الفتنة وأنه جبان، هذا مو صحيح، بل هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، يدور فيه بين الأجر وبين الأجرين. وتلك أمة كما قال الله سبحانه وتعالى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فما ينبغي للشخص أن يخوض فيما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين. والذي يلزمنا ما قال الله سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم ذروة أهل الإيمان، ولا غير الصحابة من أهل الإيمان من التابعين وغيرهم. وأما هؤلاء أهل الغل فليسوا من المؤمنين، الرافضة ليسوا من المؤمنين، ليسوا بمؤمنين. قال ابن حزم: تحتجون علينا بالرافضة، ما أولئك بمسلمين، ما أولئك بمسلمين، كيف مسلمون وهم يطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة؟ فأي إسلام معهم وهم يطعنون في نقلة الدين الذين نقلوا هذا الخير إلينا؟ معنى ذلك إذا سكتنا عنهم أو رضينا بذلك معنى رضينا بهدم الإسلام، فإن الطعن في الصديق هدم جانب عظيم من دين الله، فهو خليفة المسلمين، فخلافته باطلة كلها لأنه رجل سائر، معنى ذلك ويترتب عليه. عمر كذلك، عثمان كذلك، أحاديثهم تطرح. وهكذا أيضا إذا نزلت بعد هؤلاء العظماء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلسلت إلى ما دون ذلك، كل ذلك معنى هدم لدين الله سبحانه وتعالى، كما يقول الأوزاعي وغيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم؟ هذا شك من الراوي. قال: الشك من شعبة في الصورة، الشك من شعبة في الصورة وليس في أو لا يخشى، هذا ما تعرض له. أما يخشى نعم ذكر هنا. قال قوله: وما يخشى أحدكم في رواية الكشميهني أو لا يخشى، ولأبي داود عن حفص ابن عمر عن شعبة: أما يخشى أو ألا يخشى. فإذا الشك من شعبة بالشك. وأما تخفيف وأما سيكون، وأما بتخفيف الميم حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام وهو هنا استفهام توبيخ. أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم، فأما مثل ألا حرف استفتاح وتنبيه. إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، الشك من شعبة. يجعل الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار، شك في ذلك شعبة في الموضعين رحمه الله تعالى. وهذا من التحري، وهذا من الورع، أن الشخص إذا لم يحفظ العبارة أو اللفظ يحفظه وإنما شك فيه ما يدري هل هذا أم هذا، ولم يتعين له أحد اللفظين ويكون قد سمع اللفظين فيأتي بهما ويأتي بأو مفيدة للشك. فإن أو من معانيها التي تذكر في كتب اللغة أنها تأتي للتردد وأنها تأتي للشك، فهذا معنى فيها جاء زيد أو عمر. إذا كنت تعلم الجائي ولكن لم تعلم من هو بعينه، تعلم أن أحدهما جاء، لكن من الذي جاء، هل هو زيد أو عمر، حصل الشك في ذلك. فلا بأس أن تأتي بحرف الشك وهو أو. وأما ما جاء في الآية: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهذا ليس من الشك. وإن كان من الشك هذا بالنسبة للرائي وللناظر، يشك إذا رأى هذا العدد يظنه 1,000 أو يزيدون. وأما القرآن فلا يقبل هذا ولا يجوز أن يقال هذا، لأن الذي أخبر بهذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم بالأشياء على حقائقها ولا يخفى عليه شيء. فيكون فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إن كانت للشك بالنسبة للرأي الذي يراهم، يرى ذلك العدد يشك فيهم. وإلا قد خرجها جماعة من النحاة كابن هشام وغيره أنها حرف إضراب بمعنى بل، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، بل يزيدون على هذا العدد. وأو تستعمل في لغة العرب للإضراب بمعنى بل، هذا معنى أيضا مما يذكر في أو، والأشهر فيها هو هذا الذي ذكره. والشاهد من هذا الحديث هو ما ذكره الإمام في التبويب، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام في الركوع أو في السجود، فهذا يأثم. وهل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ ذكر الحافظ هذا المبحث فقال رحمه الله: وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكون توعد عليه بالمسح وهو شد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد واختاره شيخ الإسلام هذا في المتعمد. وعن ابن عمر تبطن وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر، هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام، وبناء على أن النهي يقتضي الفساد، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وهذا كما تعلمونه يذكره أهل الأصول، هل يقتضي الفساد النهي أو لا يقتضي؟ فإن كان يعود على عين الشيء فلا شك أنه يقتضي الفساد كبيع الغرر، فإن النهي عن عين البيع فيقتضي الفساد، وبيوع الربا فإن النهي عن عين البيع فيقتضي الفساد. وإن لم يكن عائدا على عين هذا المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد. والذي يظهر أنه ليس ببعيد هنا أن النهي يقتضي الفساد، فإن النهي عن عين الفعل هذا، لا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله إلى آخر الحديث، هذا الفعل لذاته منهي عنه، فلا تجوز مخالفة الإمام، لا تجوز. فليس ببعيد أن يكون هنا النهي يقتضي الفساد. وأهل العلم لهم تقسيم في هذا النهي، فمنه ما يقتضي الفساد وهو ما يعود على عين المنهي عنه، ومنه ما لا يقتضي الفساد إذا كان عائدا على شيء خارج هذا الشيء، كالصلاة في الثوب الذي فيه تصاوير فإنه منهي عن التصاوير، لكن ليس منهي عنه في الصلاة فقط، الصلاة وغير الصلاة، فمن صلى في ثوب فيه تصاوير فهو آثم وصلاته صحيحة. والصلاة في الأرض المغصوبة فإنه لا يجوز اغتصاب الأراضي، فمن صلى في أرض مغصوبة صلاته صحيحة وهو آثم، لأن الجهة منفكة، وإذا كانت الجهة منفكة فلا تبطل العبادة. الذي يظهر أنه ما هو بعيد أن يكون النهي هنا يقتضي الفساد، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المتعمد. فالشاهد من هذا الحديث هو النهي عن هذا الفعل، وهو مسابقة الإمام في الرفع وهكذا في الهوي، فإن ذلك كله لا يجوز ويحرم. ومن اللطائف الجميلة ما ختم بها الحافظ رحمه الله الفوائد، فوائد الحديث، قال لطيفة، قال صاحب القبس: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، هذا هو السبب في التقدم، ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواءه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال، هذا دواء. هذا إيش اللي يجعل الشخص يسبق ولدي يسبق الإمام؟ إيش اللي يجعله؟ الاستعجال. ومتى سيخرج من الصلاة؟ ما يخرج إلا بعد الإمام، إذا سلم الإمام سيخرج بعد الصلاة، فهذا دواءه وهذا علاجه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. لماذا تستعجل وأنت صلاتك مرتبطة بالتسليم بالإمام؟ فإذا سلمت قبل الإمام وخرج صلاتك صحيحة أم باطلة؟ باطلة. إذن ما فيه داعي لهذه المسابقة، ما فيه داعي لهذه المسابقة التي من أجلها تريد تحصيل الاستعجال، وهذا الاستعجال ليس بمغني عنك لأنك مرتبط بإمام لا تخرج إلا بخروجه، فإذا سلم سلمت بعده. وأما بقية الفوائد وهي كثيرة جميلة يأتي قراءتها غدا إن شاء الله، وقد زارنا بعض الإخوان